كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يك نطفة من ثم كان علقا فخلق فسوى ثم كان علقا ثم بقادر أليس ذلك بالقادر أليس ذلك بالقادر أليس ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Yeah, إن في ذلك لعبرة والله لا تقول ايوه يا مولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله.